السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك. شيخنا حفظك الله، هل صح الفصل بين المضمضة والاستنشاق في الوضوء أم أنه لم يصح إلا الوصل فقط؟ بارك الله فيك شيخنا الفاضل. ورحمة الله وبركاته. الوصل والفصل كلاهما ثابتان، وقد بينت هذا بتفصيل مع الأحاديث في تعليق لي على كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله المتوفى سنة 211.